الاحترام وعدم الاحترام وعدم الدخول به الى الحمام؟ ينبغي ان يعامل معامل القران من حرف تقبيل واحترام في حدود الشريعه، لكن ثبتت الشرعي عدم جواز دخول المسلم الى قضاء حاجته والمصحف في جيبه، ذلك مما لم يثبت. والذي يلاحظ في موضوع تعظيم القرآن هو تجميل القرآن من أن يهان بشيء ظاهر الإهانة فيه، بخلاف السورة التي طرحت على أساس أنه لا يجوز دخول الحمام كما تقولون هنا بالمصحف، وقياس على ذلك لا يجوز دخول الحمام بشريط مسجل فيه القرآن. فالسورة الأولى غير ثابتة شرعا، ذلك لأن الشاب المسلم حينما يدخل الحمام يكون المصحف في جيبه، فما هو ظاهر لحتى يقال هذا القرآن، بخلاف ما لو ظهر فكان المصحف في يده فوضعه على مكان هناك في الحمام، هذا طبعا فيه عدم احترام إذا ما قلنا في جهاز القرآن. فهذه الصورة يعامل بمثلها الشريط المسجل، لكن إذا كان الشريط المسجل في الجيب لا ينهر وليس فيه ما ينافي تعظيم القرآن وإجلاله والتأدب معه.